طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، والمقصود بالمرأة أي الزوجة، إنسان عنده زوجة، فالأمر لا يتعلق بالأم ولا يتعلق بالأخت ولا يتعلق بالبنت. البنت أرادت أن تصوم ما تحتاج تستأذن الوالد، وهكذا الأم تريد كذلك، يعني مدى أن تصوم ما تستعمل ما تستأذن مدى الولد أو الأخت مع أخيها. الأمر يتعلق بالزوجة، والحكمة من ذلك أن الزوج يحتاج إلى زوجة من حيث الاستمتاع، وبالصيام قد تمنعه حقه، بالصيام قد تمنعه ماذا؟ حقه. لأجل هذا الحق نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم إلا بإذن الزوج. بالصوم يفوت على الزوج الاستمتاع، يفوت ماذا على الزوج؟ الاستمتاع. معنى ذلك أن حق الزوج مقدم، حق الزوج مقدم على حق ماذا؟ المرأة. والعكس بالعكس، لو أراد الزوج ما يستأذن المرأة، لو أراد الزوج الصيام لا يستأذن ماذا؟ المرأة. يدل على ماذا؟ على أن حق الزوج أعظم من حق المرأة، على أن حق الزوج أعظم من حق على أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا هو الفارق بين الرجال والنساء، حقوق الرجال أعظم من حقوق النساء، حقوق الأزواج أعظم من حقوق الزوجات، أعظم من حقوق ماذا؟ الزوجات. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت ماذا؟ الزوجة، لأمرت ماذا؟ الزوجة أن تسجد ماذا؟ لزوجها، لما لها، لما له من الحق عليها، لما له ماذا؟ من الحق ماذا؟ عليها. فمعنى ذلك أن حقوق الأزواج أعظم من حقوق الزوجات. على هذا إذا أردت المرأة أن تتنفل بالصوم، أن تتنفل ماذا بي؟ الصوم، سواء كان هذا الصوم نفلا مطلقا أو مقيدا، اثنين، خميس، ثلاثة أيام من كل شهر، هكذا فيما يتعلق بالنفل المطلق، لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج، إلا بإذن ماذا؟ الزوج. وإذن ماذا؟ الزوج على قسمين: القسم الأول الإذن الصريح، يأذن، ما في إشكال عنده، يأذن ماذا لي؟ الزوجة بالصيام، يأذن لي الزوجة ماذا بالصيام. الحالة الثانية الإذن الحالي، ما يسمى بالإذن الحالي، أي بمعنى تعلم من الزوج أنه لا يمانع، تعلم من حاله، عرفت ماذا من حاله، أنه لا يمانع فيما يتعلق بالصيام. فعلى كل، إذا حصل الإذن المقالي أو الإذن الحالي، إذا حصل الإذن النطقي وما يسمى بالإذن المقالي أو الإذن الحالي للمرأة فيما يتعلق بالتطوعات من الصيام فلا حرج. أما كون المرأة تشرع في صيام النفل سواء كان مقيدا أو مطلقا من دون إذن الزوج، فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام، ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، والتحليل مقابل التحريم، التحليل مقابل ماذا؟ التحريم. فلا نعلم من عبارة يحل إلا أن هذا الفعل ماذا؟ محرم. طيب، حكم هذا الصيام إذا استمرت الزوجة أبت الإفطار، يعني صامت من دون إذن الزوج، مع أن الزوج يعني موجود وشاهد، مع أن الزوج ماذا؟ موجود ماذا؟ وشاهد، فأبت الزوجة هذه إلا أن تستمر ماذا في الصوم، نقول هي آثمة مع صحة الصيام، نقول هي آثمة مع صحة ماذا؟ الصيام، لأن هذه من حقوق العباد لا من حقوق الله عز وجل، من حقوق العباد لا من حقوق ماذا؟ من حقوق الله. فنقول الصيام صحيح مع الإثم، الصيام صحيح، لكن قد لا يكون للمرأة أجر فيه، قد لا يكون للمرأة ماذا؟ أجر فيه. وقول آخر للعلماء أن هذا الصيام فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات الشيء، لأن النهي يعود إلى ذات ماذا؟ الشيء. والعكس بالعكس، إذا شرعت في الصيام من دون إذن الزوج، المقصود بالصيام النفل مطلقا كان أو مقيدا، فشرعت في أول الأمر يعني ما يعني لم يأذن الزوج، وفي أثناء النهار أذن الزوج بالاستمرار في الصيام، فإن الصيام صحيح، فقد لا يأذن ابتداء ولكن يأذن في أثناء ماذا؟ الصوم. فإذا أتمت ماذا الصوم كان صحيحا، إذا أتمت ماذا صيامها كان ماذا صحيح، لأن هذا من حقه، من حق ماذا الزوج على زوجته، من حق الزوج ماذا على زوجته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لي المرأة أن تصوم وزوجها شاهد. معنى ذلك أن كون المرأة تكون في خدمة الزوج وفي طاعة ماذا الزوج لها من الثواب أعظم ما لو تنفلت بالصيام النفل لله عز وجل. هذا يدل على عظيم حق الزوج، بل إن حق الزوج مقدم على حق الآباء والأمهات، حق الزوج مقدم على حق الأمهات وعلى حق الأم وحق ماذا الأب. فلو تعارض أن الأم يعني أن الأم لا تأمر بشيء والزوج يأمر بشيء، حق الزوج مقدم، حق الزوج ماذا مقدم على حق ماذا الأم. والسبب أن بالعقد على هذه المرأة جاء في ألفاظ الأحاديث أنه ملكها، أي ملكها ماذا الزوج، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. معنى ذلك أن حقوق الأزواج مقدم على حقوق الآباء والأمهات، إذا تعارض حقان، حق الزوج وحق الأب أو الأم، فإن حق الزوج ماذا مقدم على حق الأب وحق ماذا الأم. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعني بمعنى أن الإنسان لا يقال أن هذا الشخص يمنع ماذا زوجته من صلة ماذا أرحامها، وهكذا كذلك يعني الزيارة لأرحامها إلى غير ذلك والقيام بحقوقهم، لا ما يمنع، لأن من العشر الحسنة ألا يمنع ماذا الزوجة من أداء الحقوق الذي عليها نحو ماذا الآباء والأمهات. لكن نحن في باب إذا تعارض حق الزوج وحق ماذا الأم، فإن حق الزوج ماذا مقدم. قال: لا يحل للمرأة أن تصوم. هذا الأمر يتعلق بالصيام، هل هذا يتعدى أيضا إذا نوافل الصلوات؟ هل هذا الأمر يتعدى إلى نوافل ماذا الصلوات؟ أي لا تصلي نافلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة إلا بإذنه. نقول لا. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصوم زمانه ماذا يطول، زمانه ماذا الصوم يطول، بخلاف زمن ماذا الصلاة، ما هي إلا 3 دقائق أو 4 ماذا الدقائق، لا تأخذ وقتا من حق الزوج، لا تأخذ وقتا ماذا من حق الزوج. ومع هذا إذا دعاها ماذا الزوج، إذا دعاها الزوج قبل الشروع ماذا في الصلاة، دعاها وهي تريد تتنفل والزوج ماذا يعني ماذا يدعوها، فإنه يجب عليها أن تلبي حق الزوج، فإنه يجب عليها أن تلبي ماذا حق الزوج. قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وزوجها ماذا شاهد. إذا حصل أن هذا الزوج يعني إلى الآن إنما عقد عليها، هو يسمى زوجا لكن هو عاقد ولم يدخل ماذا بها، فالحكمة تقتضي أنها لو صامت في بيت أهلها من دون إذن الزوج فإن هذا ماذا لا يحرم ماذا عليها، للحكمة الذي مرت معنا، لأنه إلى الآن لم يدخل ماذا بها ولم يدخل ماذا عليها حتى يفوت عليه ماذا شيء من الاستمتاع بها. بمجرد العقد لا يحرم على هذه المرأة أن تصوم وإن كان الزوج شاهدا، وإن كان الزوج ماذا شاهدا. ونفهم أيضا المقصود بالشاهد أي الحاضر، فإذا كان الزوج ماذا مسافر، إذا كان الزوج ماذا مسافر والزوجة تريد أن تتنفل ماذا به الصيام، فإنه لا حرج ولا مانع. وإن اتصل قال لا تصومي، وإن اتصل في سفره وهو ماذا مسافر فنهى عن الصيام فإنها تصوم ولا حرج عليها، لماذا؟ لأننا ننظر إلى الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الزوجة مع شهود ماذا وحضور ماذا الزوج، يفوت ماذا حق الزوج من حيث الاستمتاع. فإذا كان مسافرا وإنها، فإن كان مسافرا وإنها فإنها تصوم ولا حرج، فإنها تصوم ماذا ولا حرج. وإن كان الزوج قد ربما يراعي يعني ماذا الزوجة باعتبار أنها تتعب في الصيام، فيتصل عليها ألا تصوم وهي ترغب في الصيام، فإنه لا حرج ماذا من الصيام، قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طيب إذا كان الزوج شاهد أي حاضر ولكن الزوج قد ترفع عن زوجته، أي بمعنى عنده زوجة أخرى وترك هذه الزوجة معلقة، ترك هذه الزوجة معلقة أي أصبحت ناشزا، أصبح ماذا ناشز عن هذه ماذا الزوجة، لا يأتي بحقوقها ولا يأتي إليها، فهل لا أن تصوم مع أن الزوج ماذا حاضر وشاهد؟ فالذي يظهر أنه لا حرج. لماذا؟ لأن السبب من الزوج هو الذي ماذا منع حقها، أي بمعنى لا يأتي إليها ولا يدخل عندها ولا كذلك يعاشر هذا ماذا الزوج عند ماذا زوجة ماذا أخرى، فتريد هذه المرأة أن تتنفل بالصيام فإنه لا حرج، فإنه ماذا لا حرج. لماذا؟ للحكمة الذي معنا، وهو أنه لا يفوت ماذا شيء من الاستمتاع من يعني ماذا للزوج في حق هذه المرأة، لأنه المعرض عنها، لأنه هو المعرض عن هذه ماذا الزوج، فلا حرج عليها إذا أرادت أن تتنفل بالصيام، إذا أرادت أن تتنفل ماذا بالصيام. قال إلا بإذنه، إلا ماذا بإذنه، فإذا جاء الإذن كما قلنا الحالي أو المقالي أو ما يسمى بالإذن النطقي فلا حرج عليها ما يتعلق بالصيام، لا حرج عليها فيما يتعلق بالصيام. استثنى أبو داود ماذا عليه رحمة الله، قال غير رمضان، هذه الزيادة عن أبي داود، هذه الزيادة عن أبي داود خارج الصحيحين، وهذا الاستثناء صحيح، هي اللفظة هذه صحيحة، الزيادة هذه ماذا صحيحة، وهذا يعني الاستثناء. قد يقول القائل غير رمضان، كيف غير رمضان؟ هو صائم وهي صائمة، هو صائم وهي ماذا صائمة، كيف يعني يرغب ماذا الزوج في زوجته وهو ماذا صائم؟ قال العلماء قد يأتي من سفر، قد يأتي يعني ماذا الزوج من سفر، والمرأة الصائمة في رمضان في هذا الحالة ماذا لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا الخالق، إذا الحالة يحل لها ماذا الصيام لأنها في رمضان، وإن جاء الزوج من سفر أو كان في الحضر ولكنه مرض ثم شفي في وسط النهار، شفي في وسط النهار فيريد الاستمتاع بزوجته في نهار رمضان، فإن هذا محرم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. طيب هذه المرأة قد يكون عليها القضاء من رمضان، هذه المرأة قد يكون عليها القضاء من رمضان، فهل لها أن تصوم مع أن الزوج شاهد وحاضر أو لابد من استئذان الزوج؟ قال العلماء هذا يعني ماذا القضاء على حالين، إما أن يكون ما زال الوقت مستعد، إما أن يكون ما زال الوقت مستعد، فللمرأة في هذه الحالة أن تصوم إلا أن يمنع الزوج، يعني شرعت في قضاء رمضان في شوال مثلا، شرعت في قضاء رمضان أي الصيام الذي عليها في شوال، فنقول لا حرج أن يعني ماذا أن تقضي ماذا ما عليها من الصيام وأن تشرع فيما عليها ماذا من الصيام، إلا أن يفطرها ماذا الزوج، إلا أن يفطرها الزوج يقول ما زال الوقت ماذا موسع، ما زال الوقت ماذا موسع، أي بمعنى أن القضاء موسع من رمضان إلى قرب ماذا رمضان، فلها أن تشرع في صيام القضاء من دون استئذان الزوج إلا أن يمنع، إلا ماذا أن يمنع، فإذا لم يمنع تستمر ماذا في صومها. الحالة الثانية إذا تضيق ماذا وقت القضاء، لم يبقى من رمضان الثاني، لم يبقى من رمضان المقبل إلا عدد الأيام الذي أفطرتها هذه ماذا المرأة، في هذه الحالة ماذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تقضي ما عليها، تقضي ما عليها كأنه رمضان، كأنه ماذا رمضان، تقضي ما عليها من الصيام، تقضي ما عليها من الصيام. وهكذا أيضا ذكروا باب الكفارات وباب النذر، قد تكون عليها كفارة من صيام، قد تكون عليها كفارة أي ما تستطيع فيما يتعلق بكفارة اليمين، الكفارة المالية أي بمعنى لا عتق الرقبة ولا الكسوة ولا كذلك الإطعام، ما تستطيع إلا على الصيام، في هذه الحالة هل لها أن تصوم مع أن الزوج شاهد والزوج ماذا حاضر؟ قال العلماء هذه من حقوق الله، قال العلماء هذه من حقوق الله، وبعض العلماء يعني يفصل يقول إن كان هو المتسبب في الكفارة، إن كان هو المتسبب في الكفارة فتصوم ولا حرج عليها، وإن لم يكن هو ماذا المتسبب في الكفارة فيذكرون ماذا الخلاف، ولكن هذا مبنى الخلاف على ما يتعلق بكفارة اليمين، هل هي على الفور؟ فأشبه بالواجب الفوري المعين، فعلى هذا تصوم الكفارة وإن كان الزوج ماذا شاهدا، تصوم الكفارة وإن كان الزوج ماذا شاهدا، فذكروا هذه ماذا المعاني، ذكروا هذه ماذا المعاني. فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، قال متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا ذكر هذا الحديث في هذا في باب التطوعات، بمعنى أن المرأة قد تصوم، بمعنى أن المرأة ماذا قد تصوم ولكن قد تمنع ماذا من الصيام، قد تمنع ماذا من الصيام لحق الزوج. ولهذا المنع كما سيأتي معنا على قسمين، قد يكون المنع لحق الله جل وعلا وهي ما سيأتي معنا في باب المناهي، قد ينهى الشارع عن الصيام في يوم من الأيام، قد ينهى الشارع عن الصيام في بعض الأزمنة وبعض ماذا الأيام، وقد يكون الناهي الزوج، وقد يكون الناهي ماذا الزوج. فإن كان الناهي الزوج هذا من حقوق العباد، وإن كان الناهي ماذا الشارع فهذه من حقوق الله عز وجل. وحقوق الله استأتي معنا أن من الصيام ما يكره ومن الصيام ما يحرم، من الصيام ما يكره ومن الصيام ماذا ما يحرم. ومعنى ذلك أن عبادة الصيام، أن عبادة الصيام باعتبار ماذا الأزمنة الأصل فيها الحل، الأصل في الصيام فيما يتعلق بالأزمنة ماذا الحل، إلا أن يأتي ماذا نهي، هذا النهي إما أن يتعلق بحقوق العباد وإما أن يتعلق بحقوق الله عز وجل. ثم بعد ذلك هذا النهي هل يفسد هذه العبادة أو لا يفسد هذه ماذا العبادة، هذا يأتي معنا بإذن الله عز وجل. تقسيم النهي، تقسيم وأقسام ماذا النهي يأتي معنا بإذن الله عز وجل.